أخو الأم. ما تقول أخو الأم؟ أخو الأم والخال، لكن الأخ لأم، الأخ لأم أو ولد الأم يورث على نصلحها، يورث الأخ لأم السدس، فأين يذهب المال المتبقي؟ إن كان صاحب عصبة هناك صاحب عصبة يرث الباقي. هالك ترك أخ لأم وعم، الأخ لأم يرث السدس والباقي العم أو الأخ الشقيق أو ابن الأخ الشقيق يرث الباقي. إن كان ما في إلا أخوه لأمه على الصحيح يأخذ الباقي فرضا وردا. هذا الأخ ينصح الذي أخذ كتاب وما حضر أن يعطي إخواني الذي ما كم الذي ما عنده، يرفع يده اللي ما عنده كتاب. المشكلة يعني نغطي العدد وإظهار عدد ثاني. الله المستعان. راحوا كثير، أخذوا الكتب ومشوا، هذا ما يجوز ولا نأذن لهم بذلك، يعطوا لإخوانهم يستفيدوا. لابد من حلها، واللي ما عنده كتب حتى لو نجعلها ملزمة نطبع عند الأخ أحمد. الأخ أحمد موجود، أحمد الحيد الحضري موجود، مسافر. الله المستعان. يقول السائل: قلتم فيما يخالف الأخوة الأم غيرهم من الورثة، قلتم في الثالث يرثون مع من أدلوا به، والقاعدة تقول من أدلى بورث لا يرث بوجوده. السؤال: هل هذه القاعدة مخرومة بإرث الجدة مع الأب مع وجود الأب الذي أدلت به؟ وشيخ الإسلام يذكر ذلك. نعم، القاعدة يستثنى منها الأخوة الأم والجدة الأبوية، ذكرناها البارحة، أشرنا لها إشارة وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه. بس الوقت واضح الكلام، كل من أدلى بوارث لا يرث إلا الإخوة الأم والجدة الأبوية إن استثنى منها. يعني لو ترك الواحد ترك أباه وأم أبيه وأم أبيه في المسألة خلاف، لكن الصحيح أنها ترث، لأن الأصل في الجدات الأم، فالأم تحجب جميع الجدات أم الأم أم الأب أم أب الأب جميع الجدات تحجبهن الأم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الدرس الماضي من الوارثين من الرجال، ومما أخذنا من الوارثين من الرجال أولهم من؟ الزوج. فالزوج إما يرث ماذا؟ النصف أو الربع. متى يرث النصف؟ وجود إيش؟ عدم وجود الفرع الوارث. وإن وجد فرع وارث للميتة الربع. أحسنت. الأخ لأم، الأخ لأم كم يرث؟ السدس. وإذا كان أكثر من واحد الثلث، فهم شركاء في الثلث للآية. طيب هل هناك شرط ولا ما في شرط؟ بشرطين، ما هما؟ عدم الفرع وعدم الأصل. طيب لو هالك ترك أخ شقيق وأخ لأم، أخ شقيق وأخ لأم، فكيف هنا يكون الأخ لأم مارث؟ أنت فهمت السؤال؟ أخ شقيق وأخ الأم، تركت أخاك شقيقك، أخاك من أبيك وأمك، وتركت أخاك لأمك، هل هنا الأخ لأم يرث؟ ما يرث. قالوا ما نأخذكم سهل، لو جاء المستفتي يسألكم الآن نقول لهم انتظرهم حتى ينتهوا من باب الحجب وباب التعصيب. يعني ها هنا يعني الأخ لأم يرث السدس والباقي الأخ الشقيق. ما يحجب الأخ لأم إلا الأصل والفرع، أما الإخوة وبنوهم والأعمام بنوهم حواشي، فهم حواشي. بل قد يكون الأخ الشقيق الأخ لأم يرث والأخ الشقيق يسقط في بعض المسائل، كما ستأتي في مسألة المشركة. الأخ لأم يسقط، الأخ الشقيق يسقط، والأخ لأم يرث، فهذه ستأتي إن شاء الله. فالذي يحجب الأخ لأم من هم؟ الأصول ومن؟ والفروع. لكن سهل إن شاء الله، من أجل أن نوضح أكثر أكثر، ولا سيأتي الكلام فيه. فيما يخالف الأخوة غيرهم من الورثة ذكرنا خمسة أشياء. الأول ذكروا الأنثى هم سواء، بخلاف لو إنسان ترك أخ شقيق وأخت شقيقة، أو ابن وابن ابن، أخت لأب وأخ لأب، فللذكر إيش؟ مثل حظ الأنثيين، الذكر يأخذ نصيبين، أو يأخذ نصيبين نعم، ولا الأخت ترث إيش؟ نصيبا واحدة. لكن ذكر وأنثى ترك أخ لأم وأخت لأم ما يفضل الذكر على الأنثى. ومما يستلزم من ذلك أنه ما يعصبها، هذا الأمر الثاني، ما يعصبها أي ما يرث، ما يأخذ نصيبين والبنت تأخذ نصيب. وأيضا مما يخالف فيه الورثة ها يرثون مع من أدلوا به، والواسطة موجودة يعني فيها. لو رجل ترك أباه وجده، الجد هنا ما يرث بوجود الأب، أم وجده ما ترث الجد بوجود الأم، أخ شقيق وابن أخ شقيق، تركت أخاك الشقيق وابن أخيك الشقيق، ابن الأخ الشقيق ما يرث بوجود الأخ الشقيق سواء كان أباه أو عمه، تركت ابن أخيك الشقيق الآخر، وتركت عمك الشقيق أو أخاك الشقيق، ما يرث الأخ ابن الأخ الشقيق بوجود الشقيق، إلا الجدة إلا الإخوة لأم يرثون مع من أدلوا به. لو تركت أمك وتركت أخاك لأمك هو بأي واسطة ورث؟ عن طريق من؟ لأنه أخ لأم والأم موجودة يرث. ومن ذلك بما أنه يرث معها وأدلى بأنثى، والقاعدة كل من أدلى بأنثى لا يرث إلا من؟ إلا الإخوة الأم والجدة الأبوية، والجدة أيضا اللي أم الأم ترث عن طريق الأم، أدلت بأنثى أخي لأمي وجدتي لأمي، ترث، استخرج من القاعدة هذه. وإما يخالف أن ذكرهم أدلى بأنثى ولا ويرث أن ذكرهم، قد يقول قائل ليه ما قلت أنهم يعني ذكرهم وأنثاهم؟ نحن علقنا هنا، تلاحظوا هنا رقم 4 أن ذكرهم، فقلنا هنا في التعليق وخرج بذكرهم أنثاهم، فإنها لا تنفرد بذلك المشاركة لمشاركة الجدة لها فيه، حيث إن الجدة أكسر الهمزة، حيث إن الجدة تدلي بالأم. يعني احنا قصينا الذكر الأخ لأم بأن ذكرهم أدلى بأنثى ويرث، لأن هناك لو قلنا أن أنثاهم أدلت بأنثى وترث، هناك الجدة أيضا، الجدة أم الأم أدلت بمن؟ بالأنثى، فما يختص يعني ماذا الذكر يعني بذلك بالأنثى إذا قلنا يعني الأخ والأم عموما، فقلنا ذكرهم من أجل يختص بأن من النساء من تأتي وترث عن طريق النساء، مثل الجدة، الجدة أم الأم ترث بوجود إيش؟ الأم، وأدلت بأنثى وورثت. إن شاء الله ما في إشكال، قد راجعت هذا ما في إشكال، الحمد لله. ومما يرث من الرجال أيضا الأب، ولو كم حالة قلنا الأب؟ 3 حالات. متى يرث السدس ولا زيادة عليه؟ إذا كان إيش يا أخوة؟ إذا في فرع وارث، وخصصا الفرع وارث إيش؟ بالذكور، حتى لا يزيد على ذلك. والحالة الثانية يرث بالتعصيب. متى يرث بالتعصيب الأب؟ أيه؟ كيف؟ إذا انفرد الأبوان بالإرث، رجل مات ترك أباه وأمه، ما في ورث غيرهم، الأم تأخذ الثلث والباقي الأب تعصيبا. وفي حالة الثالثة يرث إيش؟ بالفرض والتعصيب، بالفرض والتعصيب، وذلك متى يكون الفرع الوارث الأنثى، يعني هالك ترك أم، ترك بنت وأب، أو بنتين وأب، البنت كم تأخذ فرضا كما سيأتي إن شاء الله سألنا، ترث النصف والباقي، ولو قلنا الأب يأخذ السدس بوجود الفرع الوارث، يتبقى من التركة الثلث. قال عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر، وهو أولى رجل ذكر الأب، فيرث الباقي، سواء بعد البنت النصف يرث الباقي، أو بعد البنتين بعد أن يأخذنا الثلثين يرث الباقي. ومما يرث أيضا بالفرض ويقوم مقام الأب من هو الجد، نفس الحالات، يرث بالفرض بوجود الفرع الوارث الذكر، يرث بالتعصيب يعني ماذا إذا انفرد، كان كهالك مثلا عن جدة وعن أم وجدة، عن أم وجد، قصدي أم وجد، الأم تأخذ الثلث والباقي للجد. ويرث بالفرض والتعصيب أيضا نفس المقام، نفس في مقام ماذا الأب، إلا في مسألتين. ما معنى كلمة أدلى؟ الواسطة، أدلى به أي بواسطته. الجد كالأب إلا في مسألتين، ما هي المسألة الأولى؟ مسألة الغراوين، وسيأتي إن شاء الله ذكرها في الدروس القادمة، ربما في هذا الدرس أو غدا إن شاء الله. المسألة الثانية هي مسألة الجد مع الإخوة، والراجح أنه يقوم مقام الأب، لو هالك ترك إخوة أشقاء أو إخوة لأب فالمال كله لمن؟ للجد، ترك إخوة أشقاء وجد، المال يحوز كله الجد ويقوم مقام الأب. من ورثهم؟ والله إذا كان ورثوهم، لكن إذا أنت ترى أنهم ما يرثون تعمل الذي قربك إلى الله عز وجل. إن ذهبوا إلى غيرك وورثهم العهد عليه. لكن أنت مثلا ترى أن الجد أب وأن يحجب الإخوة، تحكم بما يقربك إلى الله عز وجل. الآن ننتقل إلى الدرس اليوم، وهم الوارثات من النساء. إذا إيش؟ إذا كان يرى هذه المسألة تقرب إلى الله عز وجل، مسألة اجتهادية. ورثهم يرى أنهم يرثون، هذه مسألة فيها خلاف المسألة. والإمام مالك والإمام الشافعي وقول الإمام أحمد أنهم يورثونهم، هذه مسألة. أما أنك تورث واحد من غير وارث، هنا أنت آثم. تورث واحد من الشارع هذا آثم، لكن هذه مسألة فيها خلاف. أبا حفص تريد شيء؟ نعم نعم، الآية عامة بس في عند الأب، وتحديد في السدس يكون عند الذكورة، ما يزيد عليه استنباطا ومعرفة من خلال القواعد. علاش الآية عامة؟ الآية يعني وماذا وله ولد. عندك مثلا الآية التي تقدمت معنا في إرث الله، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الولد هو الذكر الأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، مقصود بالأولاد الذكور الإناث، والآية هي عامة على هذا. إلا في مسألة الأب، ما يرث الأب بالتحديد السدس ولا زيادة عليه إلا عند الذكورة، يعني زيادة حكم فاس فيها، والأصل يمشي عليه. الآن ننتقل إلى الوارثات من النساء. حاول يا أخوان، نحن نحاول الآن نسرع قليلا، والإخوة يحاولوا أنهم يجتهدوا في مراجعة قبل وبعد حتى ما يحصل تأخير إن شاء الله، واجعل لها وقت يعني وقت يعني وافر. اللي يريد يستفيد حقا يراجع قبل ويراجع بعد، يحل يعني التمارين اذا جت تمارين يراجع مع اخوانه. اجعل لها وقتك، اللي ما نقول كل الوقت، وقت يعني كافي لمراجعتها كل يوم، حتى ولو ربع ساعه نصف ساعه، يعني نعمه عظيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ارث الام، بدانا من الوارثات من النساء. إرث الأم، للأم في إرثها أربع حالات: إما أن ترث السدس أو ثلث المال كاملا أو ثلث الباقي، أو تكون عصبة لولدها الذي لاعنت عليه أو من زنا. لها أربع حالات، نذكر الآن على حالة حالة. الحالة الأولى أن ترث السدس بشرطين. الشرط الأول وجود الفرع الوارث، وهذا النص الآية لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هالك عن أم وابن، الأم هنا ترث السدس. هالك عن أم وبنت، الأم هنا ترث السدس. هالك عن أم وابن ابن أو بنت ابن، الأم هنا ترث إيش؟ السدس، الفرع الوارث وإن نزل بمحض ذكور. هالك عن أم وابن ابن ابن ابن ابن، هنا ترث إيش؟ السدس. أن تنظر المسألة، هالك ترك أم وابن، الأم ترث السدس على طول خلال المسألة بهذه القيدة التي سأتي يعني ذكرها وذكرنا أيضا منها. الشرط الثاني في إرث الأم السدس وجود الجمع من الإخوة، اثنان فصاعدا. أضف هذا الكلام حتى يبين أكثر، عند قوله من الإخوة قل اثنان فصاعدا موجود. إذن لو نرفعها، ارفع نجعل مكانها فوق. ونزلها الأخ تحت. وجود الجمع الأخوة اثنان فصاعدا لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أنت ما تورث الأم السدس إلا في حالتين. الحالة الأولى لو قال هالك ترك أم وترك ابن أو بنت، فهنا كم ترث؟ السدس. طيب ما في فرع وارث، في حواشي وهم الإخوة، قصدي الإخوة من الحواشي يشمل الأعمام. هالك ترك أم وترك أخوين لأم أو أخوين لأب أو أخوين أشقاء أو أخ لأب وأخ لأم أو أخ يعني ماذا؟ أخ شقيق وأخ لأم، المهم جمع اثنين فصاعدا، تركت أمك وتركت إخوانك فالأم ترث السدس هنا لنص الآية. هذا نقول حفظ الآية وتركز عليها مهم جدا. من أي الجهات؟ كانوا من صنف واحد من مختلفين، ذكور إناث، وهذه الآن مسائل تعلق بهذه سيذكرها الآن، واضح؟ هالك عن أم وابن ابن ابن، كم ترثون الأم السدس؟ ليش؟ وجود الفرع الوارث. هالك الأخ اللي يرى هالك عن أم وثلاثة إخوة أشقاء، كم ترث الأم هنا السدس؟ الحالة الثانية لا، ما اشترط الأخوة الأشقاء ما يرثون بوجود الفرع الوارث. إن حصل هذا، حصل فرع وارث ترث السدس، حصل جمع الأخوة ترث السدس. ما يقول واحد يجتمع الشرطين، لا، أحدهما. حتى لو اجتمع الأخوة الأشقاء والأخوة الأم، الأخوة سأقصد الأبناء، مثلا هالك ترك أما وترك ابنا وخمسة أخوة أشقاء، ما تقول هنا الأم ترث السدس لوجود الجمع الأخوة؟ لا، الجمع الأخوة هؤلاء يسقطون، وتعبر بالفرع الوارث، وجود الفرع الوارث، الأخوة الأشقاء يروحوا خلاص محجوبين. الشرط الحالة الثانية في إرثها، انتهينا الآن، ترث الأم السدس في حالتين. الحالة الثانية أن ترث ثلث المال كاملا بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا الشرط الأول من الشروط حتى نورث الثلث. والثلث عبارة عن سدس زائد سدس، سدس زائد سدس يساوي ثلث. الشرط الثاني عدم الجمع للإخوة، يعني عكس من نفس الآية، قال سبحانه فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لأنه بعدم الفرع الوارث وعدم الجمع الإخوة وانفراد الأبوين ترث الثلث. يعني أخذنا الآن الآية، الآية تقول فإن كان له ولد ولأبوه لكل واحد منهم السدس، إن كان إيش؟ مما ترى إن كان له ولد، وأيضا إن كان له جمع، فإن كان له أخوة فلأمه السدس. فمن هذه الآية الأولى والثانية أنه في حالة وجود الجمع من الإخوة أو وجود الفرع الوارث، يعني عدم الفرع الوارث وعدم الجمع الإخوة، ترث غير السدس، ترث غير السدس وهو الثلث، وذلك عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الفرع الوارث وعدم الجمع الإخوة، وأيضا إذا انفرد الأبوان في الميراث. هالك ترك أم وترك ماذا؟ أبا، أب أم. فالآن نص الآية أن الأم ترث كم؟ الثلث، ثلث كامل، ثلث التركة، والباقي لمن؟ للأب، والباقي للأب. فإن كان له أخوة فالمسدس، يعني فإن لم يكن له ولد وورثه أي انفرد أبواه فلأمه الثلث. انتهينا من الحالة الثانية عدم الجمع الأشر ألا تكون أيضا، قلنا بثلاثة شروط، الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الجمع الأخوة، الشرط الثالث ألا تكون مسألة الأم أحد الغراوين، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. نتركها، ما تكون مسألة أحد الغراوين سيأتي إن شاء الله ذكرها. ها ما ذكرنا صح طيب، بعدم، لأن بعدم الفرع الوارث وعدم الجمع الإخوة وانفراد الأبوين ترث الثلث، والإخوة يشمل ذكورهم وإناثهم، ذكرين أو أنثيين أو مختلفين أو مختلفين نجمعهم جميعا، أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين. طيب مختلفين، اثنين ذكرين، أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين. طيب حتى لو قلنا يعني جعلنا مثنى لا بس، أو مختلفين وارثين أو محجوبين بشخص حج من اقصان أو حج بحرمان. هذا معنى الكلام، هذا الجمع الإخوة، لو ترك أم وترك أخوين شقيقين يأثر على الأم ولا ما يأثر؟ يأثر على الأم. ترك أخ شقيق وأخ لأم أيضا يأثر، ترك أخت شقيقة وأخ شقيق يأثر على الأم. الجمع اثنين فصاعدا جمع في الفرائض، اثنين فصاعدا جمع يعتبر. فهذا معنى يعني الأخوة، سواء كانوا حتى لو كانوا محجوبين بشخص، هالك ترك أما وترك أبا وترك إخوة أشقاء وترك إخوة أشقاء، الأخوة الأشقاء يؤثر على الأم، فالأم ترث السدس بوجود الجمع إيش من الإخوة، والإخوة يسقطون بوجود الأب. شوف كيف أثروا عليها، هذا القول الراجح، هذا القول الراجح وقول جمهور أهل العلم. وهذا كيف المسألة، يعني وجود وصف الجمع من الإخوة ولو كانوا محجوبين، ولو كانوا محجوبين. أما المثال الأول لما قلنا هالك ترك أما وترك ابن وترك إخوة، وعبرنا بوجود الفرع الوارث وهؤلاء يسقطون، لأن أصل من أصول منعها من الثلث وجود إيش أيضا الفرع الوارث، عبرنا بالفرع الوارث. لكن بمسألة هالك ترك أم وترك إخوة لأم، ترك أم وترك إخوة أشقاء وترك أبا، فهنا بوجود الجمع الإخوة أثروا عليها ثلاثة سدس، وهؤلاء بوجود الجمع بوجود الأب هم الإخوة يسقطون بالأب، فهنا أثر باقي الأب. الشرط الثالث اللي تكون المسألة مسألة الأم أحد الغراوين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. الآن أخذنا كم حالتين من حالة الأم، إما أن ترث الثلث وإما أن ترث السدس، واضح؟ هنا مسائل عكس حالات، لكن هنا مسائل يعني ما تتعلق بهذين الشرطين، لا سيما الشرط السدس الجمع الأخوة، الكلام عليها مسائل يعني ماذا ذكرها خير من عدم ذكرها، بل قد يكون وجوبا ذكرها بعض المسائل فطرقنا لها. مسائل، المسألة الأولى، اختلفوا في أقل عدد من الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس على قولين. القول الأول يحجبها اثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات، وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء، فعلى هذا ترث مع الاثنين أو الاثنتين السدس. اختلفوا في الجمع أو العدد من الإخوة الذي يحجب الأم، ومحور الخلاف بظاهر الآية، فإن كان له إخوة، فقال بعض أهل العلم لابد أن يكون جمع، والجمع ثلاثة فأكثر، الواحد سمى مفرد، الاثنان سمى مثنى، والجمع أكثر من ذلك، ثلاثة فصاعدا عندهم جمع، وهذا هو الأصل، ثلاثة فصاعدا هو جمع لا شك. فمن مدار الخلاف على هذا اللفظ، فبعضهم قال لا اثنان فصاعدا جمع، والفريق الآخر قالوا لا لابد يكون ثلاثة، ثلاثة لنص ظاهر الآية، فإن كان له إخوة. ف فعلى هذا لو هالك ترك أم وترك أخوين لأم، أخوين شقيقين، أخوين لأب أو أختين، فالأم ترث الثلث لأنه ما يعترف بهذا، يقول هذا ما هو جمع. لكن لو كان ثلاثة السدس سنة. إذن بالاتفاق ثلاثة فما وقت ثلاثة بالاتفاق. الخلاف على الاثنين هل هو داخل؟ الجمهور على أن الاثنين يدخل في مسمى الإخوة كما سيأتي ذكرها. القول الثاني لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة والأخوات. هنا ما في عندكم واو، أضف واو، من الإخوة والأخوات إلا ثلاثة فصاعدا، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. فعلى هذا ترث مع الاثنين أو الاثنتين، سقط هنا من الأصل. فعلى هذا ترث إيش مع، كان عند كلمة مع اكتب الاثنين، هي موجودة في الأصل. فعلى هذا ترث مع الاثنين أو الاثنتين، الاثنتين موجودة الثلث. والراجح القول الأول، نرجح القول الأول الاثنين فصاعدا يحجب الأم من الثلث إلى السدس. قال ابن القيم رحمه الله جمهور، فجمهور الصحابة أدخلوا الاثنين في لفظ الإخوة. الهمزة اكسر الهمزة، الإخوة عندك مفتوحة نجعلها تحت. وأبى ذلك ابن عباس، أبى ذلك الفهم وقال أن الاثنين ما هو جمع. وأبى ذلك ابن عباس ونظره إلى ظاهر اللفظ أقرب، ونظره أقرب إلى ظاهر اللفظ، من حيث اللفظ صح ظاهر إن كان له إخوة، أخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى ظاهر اللفظ، ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى وأولى، يقول هذا كلام القيم، وأولى وأولى به. فإن الإخوة إنما حجبوها إلى السدس، يعني انتقلت من الثلث إلى السدس لزيادة ميراثها على ميراث الواحد. ولهذا لو كانت واحدة أو أخا واحدا لكان لها الثلث معه، فإن كان الإخوة أولاد أم كان فرضهم الثلث. فإذا كان الإخوة أولاد أم كان فرضهم الثلث، اثنين كان أو مئة فالاثنان والجماعة في ذلك سواء. وكذلك سنمشي ثم إذا في إشكال نرجع لها، نرجع الكلام إيش معناها. وكذلك لو كنا أخوات لأب أو لأب وأم ففرض الثنتين وما زاد واحد، فحجبها عن الثلث إلى السدس باثنين كحجبها، إيش عندهم؟ يقول كحجبها، سقطت الحاء. وهذا هو الكلام تابع كلام القيم، لكن المنسق نزل، ننتهي من كلام القيم ثم نرجع. فحجبها عن الثلث إلى السدس باثنين كحجبها بثلاثة سواء لا فرق بينهما البتة. وهذا الفهم في غاية اللطف، وهو أدق فهم القرآن. فإن قاعدة الفرائض تقول إن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما فوقهما. ومما يدل على أن قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس أن المراد به الاثنان فصاعدا، أنه سبحانه قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، شوف فصل، أو امرأة وله أخ أو أخت، هنا فصل، هنا شاهد، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أكثر من ذلك الضمير عائد على أخ أو أخت، إن كان أخ هذا فهم دقيق جدا وفهم قوي واستدلال قوي على الفريق الآخر. هنا الله عز وجل يقول وإن كان رجل يورث كلالة، حال كون الميت كلالة أو حال كونه كلالة، أو امرأة أي المتوفى رجل أو امرأة وهو كلالة لا عنده لا أصل ولا فرع وله أخ أو أخت. الآية في الأخ والأم الآن هذه بالإجماع، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الله خص إيش؟ إن كانت واحدة أو واحد. ثم قال فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من واحد، من أخ أو أخت، من كون منفرد أخ لحاله أو أخت لحالهم، فهم شركاء في إيش؟ في الثلث. يعني الآية إذا رجل مات ترك أخ لأم وأخت لأم أو ترك أخوين لأم فهم إيش؟ شركاء في الثلث. إذن حكم الواحد غير حكم الاثنين، حكم الواحد غير حكم الاثنين. لو واحد يقول رجل هالك ترك أخوين لأم وتورثه السدس يقول أخطأت، لأن الله عز وجل خص بالواحد يقول تعالى وله أخ أو أخت، يعني هذا أو هذا. ثم قال فلكل واحد منهما السدس، فما تأتي تورث اثنين السدس، أخطأت تكون بهذا. وما فهمت نص الآية ولا فهم الآية ولا معنى الآية ولا ظاهر الآية، حتى ما نقول معناها، ظاهر الآية ومنطوق الآية أيضا. فإذا يدل من هذا على أن القاعدة الفرائض كما ذكرنا أن كل حكم اختص به الجماعة عن واحد اشترك فيه الاثنان، اشترك فيه الاثنان. قلنا هنا فذكر فقوله كانوا، فقوله كانوا في الآية فإن كانوا ضمير كانوا وهو الجماعة هنا، فإن كانوا ضمير جمع. ثم قال فهم شركاء، شو كيف السياق، فهم شركاء في الثلث، فذكرهم بصيغة الجمع المضمر وهو قوله فهم، والمظهر وهو قوله شركاء، ولم يذكر قبل ذلك إلا قوله أخ ولو أخ أو أخت. فذكر حكم الواحد وحكم اجتماعه مع غيره وهو يتناول اثنان قطعا. فإن قوله أكثر من ذلك أي أكثر من أخ أو أخت، فالمفهوم من ذلك يرجع إلى إيش؟ أخ أو أخت. ولم يرد أكثر من مجموع الأخت، أحدث الياء الثانية يريد، قل يريد، ولم يرد أكثر من مجموع الأخ والأخت. يعني ليس المقصود الآية من مجموع الأخ والأخت بل أكثر من الواحد. الآية إذا كان أكثر من ذلك أكثر من الواحد، هم اثنان إيش؟ فصاعدا، اثنين فصاعد يدخل فيه. فدل على أن صيغة الجمع في الفرائض، اجعلها بالهمز أحسن، اجعلها بالياء، الفرائض اجعلها بالهمز، الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقا ثلاثة كان أو أكثر منه. وهذا نظير قوله قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الحكم ثابت في أخ أو أخت. الآية وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، لو هالك ترك أخ شقيق وأخت شقيقة أليس للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع؟ وهنا قال سبحانه فإن كانوا ماذا في الآية؟ وإن كانوا إخوة، إخوة، وهذا يشمل في أخ وأخت، في أخ وأخت، فهموا إلى الفهم الدقيق، في أخ وأخت. فهنا قال فإن كانوا إخوة، وهذا يشمل في حكم لو كان ترك أخ شقيق وأخت شقيقة، أو أخ لأب أو أخت لأب، أخ لأب وأخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، أخت شقيقة وأخ شقيق، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بالإجماع ما في خلافه. وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت. حد أكثر من الاثنين، نقول أكثر من الاثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما في خلاف في الثلاثة، الخلاف الآن في الاثنين، يعني يتناول الاثنين قطعا. كيف؟ نقول السطر الثاني تتناول عدد زيادة على واحد مطلقا ثلاثة كان أو أكثر منه، قصدك يعني أو اثنين، تتناول عدد زائد على واحد مطلقا اثنين كان أو أكثر منه. ثلاثة متفق عليه. طيب بخلينا نراجع الأصل. وقد جاء في القرآن الكريم من ذلك كثير، مثل قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ومعروف أن الآية في التفسير قيل في حفصة وعائشة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت، ما قال صغتا، صغت جمعهم، فالمقصود من هذا المثنى قد يطلق عليه جمع، يطلق عليه جمع قلوبكما صغت، قلوبكما صغت هناك. وقوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان، خصمان اثنان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. اذ دخلوا وهم اثنان، ما قال دخل على ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى، ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء. طيب ايش ها؟ أيوه قالوا جمع أيضا، وتسوروا وهم خصمان، فجاء بصيغة الجمع، فذكروا بصيغة الجمع. لو مثلا عندك جاء زيد وعمر يقول مثلا هل جاءوا، تقول جاءوا، جاءوا وهم موجودون عندي في البيت، فهذا موجود في القرآن، يكون اثنان ويطلق عليهم ايش الجمع، كثير في القرآن هذا الشيء. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن عمرو بن جراد، صلح بن جراد، عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان، احذف الهمز حق اثنان، همزة وصل، اثنان فما فوقهما جماعة. فالحديث ضعيف، وتعليقه تحت الكلام عليه. هذه المسألة الأولى ماذا نخلص منها؟ أن الاثنين يطلق عليهم جمع، ويحجب الأم من الثلث إلى من السدس، من الثلث إلى السدس، لما سمعتم ورأيتم نص الآية، فمن الآية الفرائض اثنين فأكثر حكم الجمع، حكم الجمع على القاعدة التي وضعها الفرضيون. ما شاء الله. الوقت مشى معنا. إذا نقف عند هذه المسألة، وإن شاء الله غدا نحاول، يعني أحاول أن آتي بدري، لكن قلت من أخي الأخوة الذين هم يحضرون بعض الدروس، ولا إن شاء الله غد بإذن الله نريد نقطع شوط، لأن باب الله إرث الأخوات أو النساء هو واسع، وأيضا إشكالات وأشياء ورددات، نحاول إن شاء الله ندخل في الدرس مباشرة عشان نقطع شوط. الإخوة الذين ما عندهم كتب، الأخ محمد ولو تعبنا آخر مرة إن شاء الله يسجل لنا الموجودون فقط، بنشوف كيف نسوي ملازم ونسوي ها؟ الأخ خليل الحديدي موجود؟